في لقاء يتجدد من دورة السيرة النبوية مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يرزقنا خير ما في هذه الدورة، اللهم أمين، ويجعلها دورة مباركة، ويجعلنا ويرزقنا فيها الرزق الكثير الوفير من العلم والعمل، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. توصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية إلى الهجرة الثانية للحبشة، أو انتهينا حقا من الهجرة الثانية للحبشة، وتكلمنا عن النجاشي وكيف أنه كان عبد صالح وكيف أنه كان ملك صالح لا يظلم عنده أحد. وهنا الصراحة أنا حابة أبدأ اللقاء النهاردة بفائدة فقهية، وهي عندما مات النجاشي، أولا النجاشي هل نستطيع أن نقول أنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يعني هنا السؤال الذي يعرض علينا، هل الصحابة بقية شرح سورة آل عمران في الأرشيف؟ هذه الأشياء من زمن أنا لا أعلم عنها شيئا، يعني مش فاكرة صراحة، نرجع إن شاء الله للإشراف ونشوف القصة دي. طيب هل النجاشي يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يجوز أن احنا نقول أنه كان من صحاباته، خصوصا أن هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وبما أنه صلى عليه إذن هو أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فهل هذا، لا، احنا بنقول أن شرط الصحبة أن هذا الرجل أو هذا الصحابي يكون قابل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. يعني نقول شرط الصحبة أن الرجل الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم أو المرأة عشان تكون صحابية من الصحابيات يكونوا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياتهم، يعني حتى لو مرة واحدة في حياتهم. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رضي الله عنه صلاة الغائب، وهنا صراحة أنا حابة أسمع هذه الوقفة الفقهية، هل صلاة الغائب جائزة أم هي خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هنا احنا قلنا أن السيرة مدرسة بنتعلم منها الفقه، بنتعلم منها العقيدة، بنتعلم منها الأداب، بنتعلم منها الخلق. هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على النجاشي كانت هذه صلاة يعني جائزة لنا كلنا أن احنا نصلي براحتنا على أي حد غائب مات، ولا دي كانت خاصية مستقلة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي دي أول حاجة، يعني ثبت أنه صلى عليه صلاة الغائب، خلاص. طيب ولكن اختلف أهل العلم في صلاة الجنازة على الغائب، زعم مجموعة من العلماء ومنهم طبعا الشافعي وأحمد، خلاص، إلى أنها مشروعة، واستدلوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا وهكذا، يعني صلى عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلم، خلاص. ومعلوم أن النجاشي قد مات بأرض الحبشة، يبقى الشافعي وأحمد قالوا أنه إيه يجوز وفي مشروعية بصلاة الغائب على من مات بعيدا أو هكذا. ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية صلاة الغائب، وأجابوا عن قصة النجاشي بأن الصلاة عليه كانت من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وقالوا برضو أنه يجوز جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع إليه السرير الذي ينام عليه النجاشي، يعني مثلا أو نعشه مثلا، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاته على الحاضر المشاهد، خلاص. واستدلوا في كلامهم أنه لا يجوز الصلاة على أحد من الأموات الغائبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ممكن تكون خصيصة به، ثانيا أنه ممكن فعلا يكون صلى عليه صلاة الحاضر لأن هو رفع إليه سرير اللي هو النجاشي، خلاص. والدليل على كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أو لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين، فقالوا أن تركه سنة، يعني زي ما ناس بياخدوا أن فعله سنة، لا، كمان تركه سنة، ويعني ما يعني معنى أصح يعني ليس لها دليل قطعي صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه أنه كان يصلي على الغائب، خلاص. والراجح في هذا الأمر؟ والله أعلم. دايما نقول إيه، دايما إحنا بنرجح شيء ومعانا أداة الترجيح، بنقول إيه الراجح؟ والله أعلم سبحانه وتعالى. والراجح أن صلاة الغائب مشروعة في حق من مات بأرض ليس فيها من يصلي عليه. يعني هنعرف بس الأول الحكم وبعد كده نفسر. أما من صلى عليه حيث مات الناس فإنه لا يصلي عليه صلاة الغائب. وطبعا ذهب الكثير من المحققين إلى هذا الأمر، أن وهذا أيضا هو قول شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وذكره ابن القيم في زاد المعاد، فقال الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه. وإن صلى عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. تمام؟ أيوه طبعا أسلم، وما اللي هيصلي عليه إزاي صلى الله عليه وسلم؟ أيوه طبعا أنا ما أسلم. خلاص؟ يبقى هنا النقطة اللي إحنا بنقولها، السنة اللي فاتت مثلا كان أيام ما كانت الكورونا لسه في أولها، ففي ناس كتير كانت بتتكلم عن صلاة الغائب اللي هو أي حد يموت بالكورونا يصلي عليه صلاة الغائب، وهذا خطأ. هذا خطأ ليس من الشرع. ليه؟ لأن هو صلى عليه ناس ولا لا؟ يقولوا أه صلى عليه ناس، بس ما صلوش عليه صلاة إيه؟ ما صلوش عليه أهله مثلا، يعني أهله ما صلوش عليه، اللي صلى عليه مثلا دكاترة المستشفى، مثلا العاملين بالمستشفى، العاملين في المقبرة، طالما صلى عليه نفر من المسلمين أيا كانوا بقى حتى لو اثنين ثلاثة، خلاص يبقى إذا لا يصلى عليه مرة أخرى صلاة الغائب، وهذا هو القول الراجح الصحيح في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه من موضوع هجرة النبي، قصدي الهجرة إلى الحبشة، ثم ما تلي ذلك من أحداث. توقفنا عند تقريبا صفحة 102 عندي أنا في كتابي، تقريبا عندكم 101 أو 100 أو 100، وهو الشدة في التعذيب ومحاولات القضاء على رسول الله. ما زلنا يا جماعة إحنا بندرس من كتاب الرحيق المختوم، بندرس الكتاب الذي يعني هذا كان مبحث من المباحث في السيرة النبوية العطرة، وكثير كثير من الكتب لجأت إلى شرح هذا الكتاب الرائع، وهو كتاب الرحيق المختوم، لما فيه من جمع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا احنا توقفنا عند الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا عرفنا اللي هم عملوه برضه. تاني يا جماعة بقول انا مش بقرأ بالكلمة من الكتاب، ساعات بسيب فقرات وباخد فقرات وهكذا. الفقرة الاولى يعني خلاص بعدها بقى الفقرة الثانية في هذه يعني في عنوان رئيسي اللي هو الشدة في التعذيب. الفقرة الثانية فيها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة. صفحة 96 تمام ممتاز. في النسخة اللي معاكم صفحة 96 النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة، ويدعو إلى الله سرا وجهرا، لا يمنعه عن ذلك مانع ولا يصرفه عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذن الله سبحانه وتعالى أتى لنبي صلى الله عليه وسلم بأمر صريح إن هو إيه يصدع، يعني إيه يجهر بما يؤمر، وهي الدعوة والرسالة، ويعرض عن المشركين. وبذلك كان يمكن المشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا بالأذى. ليه؟ لأنه هو بيصلي في وسط الكعبة، هو بيصلي في جهر، و صلى الله عليه وسلم بيصلي عادي جدا، وبيصلي على رؤوس الأشهاد وبيقرأ قرآن وهكذا. ولم يكن في الظاهر ما يحول بينه وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت منعاهم من أنهم يؤذوا أو يتعرضوا له بالأذى وبالاعتداء أنهم بس محترمين هبته وقاره صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وبرضه احتراما لمين؟ لكبيرهم اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم، هم كانوا خايفين أنهم يعملوا حاجة غلط فيتعاقبوا عليها، ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يكن له أثره المطلوب في نفوسهم. خلاص لم يعد، يعني ما بقاش الكلام ده بقى موجود خلاص، يعني هم الكلام ده أصلا ما بقوش حاسين بيه بقى أن هو لا ده ليه هيبة، ده ليه كذا، ده ليه يعني ما كان عندهم، ده أبو طالب خايفين منه، ما فيش الكلام ده بقى خلاص. هم خلاص كل ده أعرضوا عنه، ما بقاش فيه في نفوسهم كده. إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بالنيار كيانه الوثني وزعمتهم الدينية أمام دعوته صلى الله عليه وسلم. هم خلاص حسوا أن هم بينهاروا خلاص كده، هم حسوا أن هم بينهاروا، فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأوا يعني يتنازلوا عن أي هيبة كانت في صدورهم ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده خلاص استبعدوه تماما، لأن هم لقوا نفسهم إن هم بينهاروا اقتصاديا ودينيا، والسطوة والمنعة، والناس بعد ما كانوا بيألهوهم وبيقولوا لهم أنت كبرنا وأنت الكبير بتاعنا وأنت مش عارف إيه. وعشان كده من هنا يا جماعة لازم نستشف في حاجة، الناس اللي هم بيقعدوا كل اللي همهم إن فلان إن فلان وفلان وفلان والناس كلها يزوروا الأضرحة، وإنهم يستنوا زي ما هم في علاقتهم بالأولياء ويقعدوا يبوسوا إيديهم، ليه؟ هذه هي زي ما بيقولوا مربط الفرس، اللي هو إيه؟ اللي هو عدم ترك الزعامة، عدم ترك الرئاسة. هو انا معنى ان انا اعلم الناس التوحيد الصح، على فكره التوحيد الصح بيخلي الناس يتخلوا عن اي حد حواليهم، مهما كان ده كبير، مهما كان عظيم، مهما كان بالنسبه لهم يعني مثل يحتذى به. فالانسان لما بيتعلم التوحيد الصح بيحرص على ما ينفعه فقط ابتغاء مرضاه الله، ما بيسعاش ان حد يبقى هو اللي ليه وطأة عليه، او ان حد هو زي ما بيقولوا ايه يقعد يبوس في ايده في الرايحه وفي الجايه وانت مش عارف ايه، وشويه شويه هيبوس رجله ويمسك له مش عارف ايه. مفيش كلام، مفيش كلام ده. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرى النصارى واليهود انبياءهم، انما انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بقى بالدعاه، فما بالك بالشيوخ. فبالتالي هم من مصلحتهم ان الناس ما تتعلمش التجويد التوحيد، من مصلحتهم ان الناس ما تتعلمش التوحيد الصح، لان التوحيد الصح بيخليك تستغني عن الناس وتعرفي ان الناس ما هم الا اسباب، الله سبحانه وتعالى سخرهم لك بغير حول منك ولا قوه. ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة، أن عتيبة ابن لهب أتى يوما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا أكفر بي والنجم إذا هوى، يعني أنا بكفر بالقرآن يعني، وبالذي ثم دنا فتدلى، ثم تسلط عليه بالأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله العظيم في ذات أبي وأمي يا رسول الله. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يدفل في وجهه الكريم، شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يشق قميصه صلى الله عليه وسلم، كل ده علشان أنا وإنتي نبقى مسلمين، كل ده علشان عيالنا يتربوا على الإسلام، كل ده علشان نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل ده علشان ندخل الجنة، ويارتنا مقدرينها، ويارتنا لما بتجيلنا فرصة إن إحنا نتعلم ديننا بنغتنمها. لا، في وهن غريب، ورب الكعبة وهن غريب، اسمحوا لي وهن من الأمهات قبل الأبناء. لما بنقول يا جماعة وفي أكاديمية وفي شغل والطفل مش مطلوب منه في الأسبوع كله غير ان هو يقعد ربع ساعة على الكتاب يكتب واجب الأكاديمية عشان الكلام يترسخ في عينيه، يترسخ تعظيم الله سبحانه وتعالى، لما يلون لفظ الجلالة الله يترسخ في عينيه اسم الله، يترسخ رقابة الله ليه، يترسخ يعني ايه الرحمن، يعني ايه الله، يعني ايه العبودية، لما يكبر ويسمع يعني ايه عبودية، يعني ايه ألوهية، يعرف ويبقى فاهم، ما يبقاش زينا طلعنا جهلة. لما بنطلب من الأم كده بتقولك ده كتير، قللوا الواجبات شوية، وهن وانت عارفة كويس جدا ان هو وهن، لكن لو طلب منه في المدرسة 10 صفحات ساينس هيقعد يحله، وهتقعديه وهتقومي تعمليه كل شوية نسكافيه وتغسلي وشه بالمية وتجيبيه وتحيليه وتجيبيه كذا وكذا. لكن عشان احنا اللي خلينا الدين، اوعى تقولي ان المدارس هم اللي خلوا الدين اخر حاجة، اوعى تقولوا كده، اوعى تقولوا ان المدارس هي اللي خلتنا ما نهتمش بالدين، احنا، وما كان الله يظلمهم ولكن الناس انفسهم يظلمون، احنا اللي خلينا الدين اخر حاجة، احنا اللي عايزين اهواءنا تبقى مقدمة عن الدين، احنا مش الناس، احنا مش المدارس، احنا اللي خلينا اخر حاجة نفكر فيها. عشان كده بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض لايه واتسع على وجهه صلى الله عليه وسلم وشق قميصه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى اليه وقال اني اناجي من لا تنادي. واحنا لسه هنقعد نذاكر لعيالنا كمان دين؟ مش كفايه الدراسه؟ مش كفايه ده الدرس، ساعه الدرس يا ريت يا استاذه لو سمحتي تغيري ميعاد الدرس. ليه متاخر ميعاد الدرس؟ اصل فلان عنده تمرين في النادي. طب انا اللي غير ميعاد الدرس عشان عنده تمرين في النادي، ولا حضرتك اللي قدرتي تقعدي اللي ما قدرتيش خلاص؟ الموفق من وفقه الله، بس. وسؤال واحد تاني هقوله، لو تمرين النادي متعارض مع درس الماث ولا الساينس ولا الانجليش ولا كورس الاتيكيت اللي انت دافعه فيه 600 700 800 جنيه في الشهر، ورب الكعبه لا تقدمي الدرس، وربي الذي لا اله الا هو لا تقدمي الدرس عن التمرين النادي. لكن انت عايزه تقنعيني ان درس العلم الشرعي للاطفال وهم اطفال هقدمه على النادي؟ يعني انت بتهزري بقى ولا ايه؟ انا مش بهزر، بس انا بوريكي ان احنا ليه دين متاخر جوانا. بوريكي يعني ايه حبيبي يا رسول الله. الا رسول الله، عرفتي بقى ليه الا رسول الله؟ الا رسول الله دي اكله شيء بنحطه على الصور، لكن ليس له سبيل يصح. بس ليس بامانيكم يا جماعه ولا اماني اهل الكتاب، ان تصدق الله يصدقك. لذلك عشان عشان عشان كده انا بقول لك شيء طبيعي جدا، الاصطفاء ده سنه كونيه، الموفق من وفقه الله. بس لكن لما تشوفي بقى سيره النبي صلى الله عليه وسلم تحزني على اللي احنا وصلنا له، وربي تحزني. فالدنيا قد اكلت منا وبلغت مبلغا تشمئز منه الابدان وتشمئز منه العقول. بس الا ان البزاق اللي هو التفل يعني لم يقع عليه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعائه صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي في أسد فضل يحوم حواليه. فقال: إيه ده يا ويل، يعني إيه ده يا يعني يا سلام على الله يصيبني، ده هياكلني. شوفي خلي بالك، هو يعلم أنه صدق الأمين يا جماعة، والله هو يعلم. تقول إيه؟ يا نهار أبيض، ده محمد دعا علي وهو هياكلني زي ما محمد دعا علي. قتلاني وهو بمكة، قتلاني وهو بمكة وأنا بالشام. يا الله على الجملة، شوفوا القوة يا جماعة، شوفوا القوة. عشان كده بقولك القوة في الدين بتأتي من جواك أنت، مش من عدوك. أيوة، تفتكر إن عدوك عشان قوي ممكن يتغلب عليك؟ والله والله أبدا. إحنا بيتغلب علينا أعدائنا عشان إحنا اللي ضعفاء، بيتغلب علينا أعدائنا عشان إحنا اللي مهزومين. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في الشام، فبيقول: قتلاني يا محمد وهو في مكة وأنا بالشام. ليه؟ يقين، قوة ثبات، إصرار على الحق، عدم رجوع، عدم استسلام. كل دي فوائد، كل دي فوائد. لو إحنا ثبتنا في ديننا كده، لو إحنا أخذنا ديننا كده بقوة، يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذي دينك بقوة وهيبقى عندك ذنوب لن يضرك شيء، بس خذي دينك بقوة. كلنا عندنا ذنوب، بس الدين يؤخذ بقوة، الدين يؤخذ بقوة. الدين يبقى جوايا هو العامل الرئيسي والأساسي. هي دي، هي دي يا جماعة. المعلمات والأخوات والمشرفات اللي بيقولوا لي نعمل كذا عشان الأمهات ينضموا، والناس تايهة والناس مش عارفين حاجة، على فكرة أنا بقول لك حضرتك غلطانة. مين اللي قال لك إن الناس مش عارفين حاجة؟ أنا بشوف أمهات أصدقائي ومن حواليا ومن البيئة اللي حواليا وعارفين وداخلين ومؤيدين اسماء ابنائهم، ولما تيجي تتكلم معاهم بيضحكوا ويقولوا لك ايه، امهم بيسمعوا بس انما كنا ناخده ونلعب، هم بس عايزين يسمعوا، مش مهم بقى يكتبوا، مش مهم يتعلموا، بالنسبه لهم الموضوع ايه كده. فلو حضرتك فاهمه ان اي ام مش فاهمه تدخل ازاي وتعمل ايه، معلش اسمحي لي حضرتك. غلطة. كل الناس عارفة كل هواء. أنا عاوزة إيه؟ دي. صح، واحدة أخرى. طيب. لا لا لا لا. ثم جعلوه بينهم وناموا من حوله، ولكن جاء الأسد وتخاطمهم إليه وضغم رأسه، يعني موته فعلا اللي هو الأسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وأيضا ممن أذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشقى الناس اللي هو عقبة ابن أبي معيط أو معيط في رواية من الروايات، خلاص، عندما وطأ قدم أو وطأت قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. يا إلهي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم هذه الكلمات بتجعل الواحد يقول إيه يعني إيه أرض تشقي وبلعيني. صدقا والله والله بجد صدقا النبي صلى الله عليه وسلم يوطأ بأخس الأقدام على رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى تكاد عيناه تبرزان. انت متخيله يعني ايه؟ يعني ايه انت متخيله يعني ايه حتى تكاد عيناه تبرزان؟ يعني كانت روحه هتطلع صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، كانوا برضو بيتكتكوا ويخططوا ان هم يقتلوه صلى الله عليه وسلم. يا عائشه شوفي لنفسك. خلاص كده؟ فعن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل. احنا مش شايفين صبر أكثر من اللي صبرناه على هذا الرجل. عارفين اللي هي الآية اللي سورة الصاد، أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرد. أنمشوا واصبروا على الإصبار وعلى أهل الحق، اصبروا عليهم، ده احنا هنجيلهم دلوقتي وهنعمل لهم كذا وكذا وكذا. اصبروا بس اصبروا، ده احنا هنكيد وهنكيد وهنكيد وهنطلع وهم وهنبين ان الـ ان الـ ان الحق فيه حلو ووحش. يعني ايه؟ يعني هنبين ان الباطل فيه باطل قوي وفيه باطل شويه صغيرين برضو. يعني ايه؟ يعني هنبين ان الغنى رساله لكن المهرجانات وحشه. إرادات غريبة والله العظيم وربي، إرادات غريبة اللي هو أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني إيه؟ يعني يظهر إلينا أحدهم فيقول المهرجانات دي شيء سيء وبيقولوا كلام سيء والغنى مش كده. الغنى رسالة، الأغاني رسالة. انظر معي يا أخي الفاضل وقتي بي بالغرس والنفع التي نفع الأمة. ها كبار المطربين اللي ماتوا وكبار المطربين الأحياء ائتيني بالنفع الذي نفعوه للأمة. أريد ثمرة واحدة، مش عاوزة كتير، أنا أريد ثمرة واحدة على حسب وداد. أريد ثمرة واحدة، فرأى الحب سكارة. أريد ثمرة واحدة في المجتمع، أريد ثمرة في المجتمع، اقتصادية، علمية، تنموية، بشرية، ثمرة. مش انت بتقول هي رسالة؟ طب مش الرسالة دي لها ثمرات؟ أين الثمرات؟ اتيني، مش هو حاجة بتهفو بالنفس والروح؟ اتيني بقى بالثمرات بتاعت الحاجات اللي بتهفو بالنفس والروح دي، أين هي؟ عشان تقولي ده حلو والمهرجانات هي كلها، كله غش وكله انحطاط والفن كله هابط، لا فرق بين بول وغائط، كله هابط. فده بقى من ضمن ايه اللي هو ان يمشوا واصبروا. اصبروا بس، اصبروا كده على الناس. احنا هنفهم، احنا دلوقتي هندخلهم في حاجات ونبين لهم ان الدنيا عامله مش عارفه ايه ولا ودول حلوين لا بس دول وحشين وكل دول مع بعض على فكره نسيج واحد عشان تبقوا فاهمين. كله في الاخر يعثوا ليفسدوا في الارض. بس هنا بقى بدأوا يفكروا في ايه؟ في موت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه. احنا صبرنا كتير، لقد صبرنا منه على امر عظيم. فبينا هم كذلك اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل يمشي حتى استلم الركن، الركن اليماني. ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، بدأوا ايه ينرفزوه، يعني يقولوا له شويه كلام كده ايه تلقيح يعني. فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر بهم الثانيه غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال اتسمعون يا معشر قريش الا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. الله اكبر، انا جايه موتكم. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع. شوف القوة. هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت مستضعف ولا مستقوى؟ مستضعف. فاذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لكن هل المسلمين ساعتها كانوا مستضعفين ولا أقوياء؟ كانوا مستضعفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقف ضعف ولا موقف قوة؟ موقف ضعف. نتعلم من هنا. عفوا كان في زمان في ثانوي كنا بندرس أناق لإيليا أبو ماضي كان اسمه إيه؟ مش فاكرة طبعا، مش حافظة منه حاجة غير هي الجملة دي. كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني إيه؟ أنت تبقى إيه في نفسك؟ أنت شايفة نفسك إيه؟ أنت شعر جواكي بإيه؟ شعر بقوة اللي قدامك تحس بقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ أنا جيت عشان أموتكم. جئتكم بالذبح. كلهم وقفوا كأن على رؤوسهم الطير، حتى إن أشدهم فيه ليرفؤوه بأحسن ما يجد ويقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا. انصرف يعني إحنا إيه؟ خافوا منه، فقالوا له خلاص يمشي. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم فوسبوا إليه وسبة رجل واحد وأحاط به، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، مثل عباية النبي صلى الله عليه وسلم، ها من فوق كده. وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوف كم محاولة للإذاء اتعرض بها النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يحط واحد أشقى القوم يحط رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ينيمه على الأرض يحط رجله عليه. مرة يبصق في وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. مرة يمسكوا بتلابيب ردائه عشان يخنقوه. ولولا أن سيدنا أبو بكر دخل وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو فإن ذلك لأشد ما رأيت قريش نالوا منه قط. أكثر حاجة المواقف دي اللي شفت أن قريش نالوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تأتي الفقرة اللي بعدها. كل ما الدنيا زي ما بيقولوا إيه، كلما اشتدت حلقاتها ها وكنت أظن أنها إيه لا تفرجي، الله استحكمت حلقاتها. كل ما الدنيا تقتل وكل ما الحلقات تقتل وكل ما الدنيا تضيق، الله سبحانه وتعالى يأتي ببارقة نور، ببارقة أمل. فساعتها كانت الدنيا يعني خامئة جدا ومفيش أي بوارق أمل. يأتي إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. سبب إسلام حمزة، طبعا سيدنا حمزة تقريبا أسلم في السنة الثالثة من النبوة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين. سبب إسلام حمزة بن عبد المطلب، وهنا برضه هنستخلص دلوقتي فائدة إيه هي؟ أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الصفا، عند مثلا عند جبل الصفا كده كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فمر عليه أبو جهل فأذاه ونال منه. طبعا إيه؟ لتسمعن من الذين أشركوا من قبلكم ومن الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. هتسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقسم هتسمعوا. خلاص بص يا جماعه، اللي يقول الاغاني حلال يقول، مش عارفه ايه، سيبك من الكلام ده، ده عادي يعني، مش متعودين غير على كده. خلاص كده. المهم النبي صلى الله عليه وسلم نال منه ابو جهل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ساكت لا يتكلم بكلمه. ثم ضربه ابو جهل بحجر في راسه فشجه حتى نزف منه الدم صلى الله عليه وسلم. ثم صرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، وكانت مولاتا لعبد الله بن جدعان في مسكن لها على الصفا ترى ذلك. كان في واحدة واقفة شايفة الحادثة اللي حصلت دي، إن أبو الجهل مر وخبط النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فاتفتحت دماغه وما إلى ذلك. وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسه، هو كان بيقنص أصلا يعني كان بيصطاد، وجاي بقى سيدنا حمزة وكان قوي جدا وشديد. فأخبرته المولاة الخادمة دي قالت له بما رأت من أبي جهل، اللي شافته منين من أبي جهل؟ ما لله جنود لا يعلمها إلا هو، ربنا سبحانه وتعالى سخر الست دي عشان إيه؟ أيوة، ولما ضاقت استحكمت حلقاتها فرجت. بالضبط كده، سخر ربنا سبحانه وتعالى الست دي علشان تحكي وتقول لسيدنا حمزة الكلام ده. فغضب حمزة وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، فخرج يسعى لم يقف لأحد معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد قام على رأسه، اللي هو المسجد الحرام يعني، وقال له يا مصر نسته، يعني اسمع، تشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ بقى أنت بتشتم ابن أخويا وأنا مسلم زيه؟ طبعا هو ما كانش لسه أسلم، هو ما كانش لسه أسلم. السؤال، لولا أن أبو جهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، هل حمزة كان أسلم؟ لا، هو حمزة أسلم ليه؟ حمية، حمية انتصارا بس لابن أخوه، انتصارا لقبيلته، انتصارا لبنو هاشم. فبيروح يقول له انت بتضرب ابن أخويا وانا على دينه. وهنا بقى تبرد، يبرد قول الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو جهل شج رأسه ما اسلم حمزة. وعشان كده بنقول اذا اراد الله شيئا هكمله هيأ له اسلامه. على أراد أن سيدنا حمزة يسلم. طب هيسلم إزاي؟ بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له كذا قدامه. ممكن جدا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو كان يتشتم بس من غير ما يضرب مثلا، أو من غير ما يؤذى في بدنه، ما كانش أسلم سيدنا حمزة. لكن سيدنا حمزة أسلم لهذا. ثم ضربه بالقوس فشجه شجة منكرة، ضربه على رأسه، على أبو جهل على رأسه فشجه. فثار رجال من بني مخزوم حي أبي جهل، وثار بنو هاجم حي حمزة، يعني القوم بتوع حمزة والقوم بتوع أبو جهل ثاروا يعني. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وده طبعا كان إسلام سيدنا حمزة. أول الأمر أنفت رجل، زي ما احنا قلنا إيه، حمية، حمية يعني إزاي ابن أخويا يتضرب، تمام؟ لكن هو ما كانش عايز يسلم ولا حاجة، خلاص. أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله صدر مولاه، يعني ايه اللي هو قائم عليه، يعني اللي هو ولي امره يعني. ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروه الوثقى واعتز به المسلمون ايام اعتزاز. ومن هنا برضو يجي لك برضو ايه تفكير في حاجه، ان انت اللي هو الحاجه بنقول ايه من مصاره الذكاء المؤلفه لقلوبهم. زي مثلا كنا عارضين فيديو افريقيا، فالناس بيقولوا ايه، طب هو يعني انت ما هم قاعدين هم من غير حجاب ومن غير كذا ومن غير كذا، انتوا بتصرفوا عليهم بتاكلوهم وتشربوهم وهم اصلا مش مسلمين وبيسلموا علشان الاكل والشرب. يا حبيبه قلبي، طب بس هم يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله، وشرح الصدر ليس من فعلنا ولكن من فعل الملك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرح صدر الناس، مش احنا. احنا بنقول الكلمه والله سبحانه وتعالى هو الذي يوقع الكلمه. فهو هنا ربنا سبحانه وتعالى اراد له ان هو يدخل الاسلام انفه، يدخل انفه، بس بعد كده القلب هينشرح ولا لا؟ من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. فعشان كده بنقول يا جماعه سيبوا بس الناس يشهدوا ان لا اله الا الله. موضوع ده عرفت حجاب وقاعدين مش عارفه مش دارسين ايه على دماغهم وقاعدين مش عارفه ايه، وهم اصلا كفره، ويعني اما ناكلهم ونشربهم ويقولوا لا اله الا الله. في اخت بتقول لي كده، بتقول احنا ناكلهم ونشربهم عشان يقولوا لا اله الا الله. طب لو حد جه اكلهم اكتر مني وشربهم اكتر مني، طب ممكن يروحوا معاه في دينه. والله لو راح يبقى ده قدر من الله، بس انا ابقى ايه؟ انا عملت اللي عليا، انا عملت اللي عليا ناحيه تاليف القلوب. يا جماعه نفهم ديننا بالله عليكم، تمام كده؟ طيب بعد كده يأتي إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلام، كل ده أنا بقرأه من الكتاب على فكرة، كل ده بقرأه من الكتاب. كل بقى الجو ده ملبد زي ما احنا شايفين كده، خلاص. أتت إضاءة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في ذي الحجة سنة 6 من النبوة، وهي في نفس السنة بل في نفس التوقيت اللي أسلم فيه حمزة بن عبد المطلب، بعد 3 أيام فقط من إسلام حمزة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى لإسلامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا ربنا سبحانه وتعالى أن سيدنا عمر يسلم. وقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصححه، وأخرج الطبراني عن ابن مسعود وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. طبعا في روايات كتير جدا في موضوع إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنا صراحة حابة في هذا الأمر أن أنا ألجأ لكتاب الدكتور محمد أبو شهبة، لأنه محقق جدا، تمام. فيعني نأخذ منه موضوع إسلام سيدنا عمر أو قصة إسلام سيدنا عمر. عمر بن الخطاب كان في جاهليته من أشد الناس إزاء للمسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن في إسلامي أو إسلام أبي جهل كسبا كبيرا للإسلام والمسلمين، ولذلك دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء، فكان أحب الرجلين عمر بن الخطاب. وقد سبقت إسلام عمر مبشرات كانت تشير إلى أن الرجل يفكر في الإسلام، وأن ماله سيكون إليه. فقد روى ابن إسحاق فقال عن أم عبد الله بنت أبي حسن زوج الصحابي الجليل عامر بن ربيعة قالت إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف عليه وهو على شركه. قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. كان سيدنا عمر بيعذب الناس اللي مهاجرين إلى الحبشة. سيدنا عمر كان بيعذب الناس اللي مهاجرين إلى الحبشة خلاص. فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. فقال صاحبكم الله. قالت ورأيت له رقة لم أكن أراها. مع أنه هو كان إيه؟ كان بيعذبهم سيدنا عمر، كان بيعذب المسلمين، لكن لما شافهم مهاجرين كده قال لها إيه إذا هو ده الانطلاق؟ قالت له أيوة هو الانطلاق. فبتقول له أنا شوف، فبتقول إيه أنا شفت منه رقة لم أكن أراها من قبل. ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. كان زعلان إن إحنا إيه مهاجرين للحبشة. قالت فجاء عامر فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنقا ورقته وحزنه علينا. قال أطمعت في إسلامه؟ الله أكبر. شوفوا الصحابة يا جماعة، شوفوا كلامهم مع بعض. بتقول لزوجها إيه؟ بتقول له أنت مش متخيل قد إيه كانت رقة وعزوبة سيدنا عمر وهو بيكلمني وكأنه زعلان إن إحنا هنمشي. فبتقول، فبيقول لها أطمعت في إسلامه؟ إيه ده؟ هو أنت طمعانة في إسلامه؟ قالت نعم. فقال لا فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. الله أكبر. ده عمر مش ممكن يسلم حتى لو أسلم حمار مين؟ حمار الخطاب اللي هو حمار أبوه. خلاص كده؟ وطبعا القصة دي بتدل على إيه؟ على شدة غلظته وشدة قسوته. فكيف تحول هذا الرجل الشديد القاسي العنيد القلب إلى عمر بن الخطاب الذي سمي بالفاروق، الذي كان كل ما يحدث شيء يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله دعني أقطع عنقه. بس خلاص ما كانش عنده كلمات. سيدنا عمر ما كانش عنده كلمات إلا كده، اللي مش مؤدب يتأدب، اللي مش صح يبقى صح. هو ده سيدنا عمر يا جماعة. وقد كان القرآن الكريم وإعجازه وأسلوبه وحسن تأليفه وإحكام معناه أكبر الأثر في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ومثل عمر في ذوقه الأدبي وعلمه باللغة وأساليبها وتذوقه للجيد من الكلام ممن تأثيره بلاغة القرآن وأسرار الأعجاز. هو أصلا كان راجل مش هين يعني، خلاص يعني كان راجل مش سهل، كان راجل عنده خبرة باللغة وبإعجاز القرآن بإعجاز اللغة وكذا. روى الإمام أحمد في مسنده قال عن عمر قال خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم. سيدنا عمر اللي بيروي هذه الرواية بيقول إيه؟ أنا خرجت عشان أتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذية طبعا. فوجدته قد سبقني إلى المسجد، راح إيه راح الكعبة، فقمت خلفه، قمت عشان إيه أروح وراه. فافتتح سورة الحق. نركز الكلام ده بقى المحقق يا جماعة، يعني أنا بقرأ لكم من كتاب الدكتور محمد أبو شهبة، لأن فيه قصص كده فيها كثير من الحاجات الروايات يعني الموضوعة والتي لم تثبت ولم تصح، لكن دي إن شاء الله حاجات محققة. فهنا بيقول إيه؟ فافتتح سورة الحق. سيدنا عمر بدأ، سيد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ سورة الحق. فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. أنا بس عايزاك تشوفي إيه عشان بس تبقي فاهمة إن إسلام سيدنا عمر ده كانت آخر لقطة، دي كانت آخر لقطة إسلامه، لكن قبلها إيه؟ قبلها في إرهاصات برضه، في تجهيز برضه، في قلب بيتحضر يا جماعة. فهو لما سمع فجعلت أتعجب من تأليف القرآن فقلت هو شاعر كما قالت قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحق نفسها بيقرأ إيه؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فسيدنا عمر بيقول إيه؟ فقلت كاهن علم ما في نفسي. آه ده كاهن وعرف اللي في نفسي، فعشان كده بيقول إيه؟ وما هو بقول شاعر. يعني أنا عايزك بس تتخيلوا إيه الحوار. سيدنا عمر واقف بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ إيه؟ سورة الحق. خلاص؟ فهو بدأ يقرأ سورة الحق، فسيدنا عمر بدأ يحب وإيه؟ صدره ينسرح للقرآن. فبدأ يقول إيه؟ الله إيه ده؟ يا لعجب القرآن أو يا لتأليف القرآن. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بيقرأ، فالتاني عاجبه فراح هو قايل ايه؟ ده اكيد شاعر. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قارئ قايل ايه؟ وما هو بشاعر قليلا ما تؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قارئ ايه؟ راح قايل ايه؟ راح هو قايل ايه؟ ده اكيد كاهن وعارف ان انا بفكر فيها، فعشان كده قال ايه؟ وما هو بشاعر. راح النبي صلى الله عليه وسلم رد قايل ايه؟ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. خلاص الى اخر السوره. فقال عمر: فوقع الاسلام في قلبي كل موقع. الله اكبر. فهنا بقى ايه؟ الاسلام وقع في قلبي، يعني ايه؟ يعني شعرت بيه، وقع في قلبي الاسلام لما سمعت القران بهذه الطريقه. كما تذكر بعض الروايات انه جاء ذات يوم يريد جلساءه فلم يجد احدا، فقال: لو اني ذهبت الى فلان الخمار لعلي اجد عنده خمرا فاشرب. مره كان رايح يقعد مع جلسائه فما لقاش حد، فقال ايه؟ طب انا ممكن ايه؟ انا ممكن اروح لفلان الخمار لعلي اجد عنده خمرا فاشرب، فلم يجده. خلاص. ثم قال: لو اني جئت الكعبه فطفت بالبيت سبعا، فذهب يطوف، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقال: لو اني استمعت الى محمد الليل حتى اسمع ما يقول، فاستخفى وراء ستر الكعبه، وما زال يتحرك من وراء الكسوه حتى صار قريبا من النبي، قبل قبلته ما يواريه الا ثياب الكعبه. قال: فلما سمعت القران رق له قلبي. الله اكبر. فبكي ودخلني الاسلام. يا اخي الجمله شديده قوي. لا لا، بص بالله عليكم، بص الجمله بيقول ايه. انا بكيت ودخلني الاسلام، مش انا اللي دخلت الاسلام. في فرق يا جماعه، هو في فرق بين ان انا ادخل الاسلام والاسلام يدخلني؟ طبعا. وقالت الاعراب: امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عارفه كده؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الله اكبر. بيقول ايه؟ فدخلني الاسلام، لقيت الاسلام كده ايه، قاعد متربع في قلبي كده. فلم ازل قائما في مكاني حتى هذا، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف. وكانت اخته فاطمه بنت الخطاب قد سبقته الى الاسلام، هي وزوجها سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عمها، وكان يخفيان اسلامهما. هما كانوا ايه؟ مخفي، يعني ايه؟ خافين اسلامهم. وكان خباب بن الارط من قدماء المسلمين يختلف الى فاطمه وزوجها يقرئها القران، كان بيروح يعلمهم يقراوا القران ازاي، خباب بن الارط. خلاص كده. وفي ثوره من ثورات النفس المضطربه المتحيره، ان قبا على من يخالفه، خرج عمر يوما متوحشا، سيدنا عمر بقى مسك سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورهطا من اصحابه. هو سمع القران والاسلام دخل جواه، لكن لسه برضه في الحميه، حميه الجاهليه. رهطا من اصحابه ذكروا له انه في بيت عند الصفا، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وصحابه في بيت عند الايه، عند مكان عند جبل الصفا، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، هم قريبين من 40 واحد، منهم الصديق وعلي وحمزه، في اخرين اثاروا المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجوا الى الحبشه. فلقيه نعيم بن عبد الله النحام من بني عدي بن كعب، ده واحد كان مسلم بس كان بيخفي برضه اسلامه. خلاص. فقال: اين تريد يا عمر؟ انت رايح فين يا عمر؟ قال: اريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق امر قريش، انا هجيب دماغه النهارده، انا هروح اقتله، انا عايز محمد. وسفه احلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله، أنا رايح فين؟ أقتل محمد. فقال له نعيم: لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أنت فكر أن أنت لما هتروح تقتل محمد قومه هيسيبوك؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيموا أمرهم؟ ارجع بس لأهل بيتك وشوف حالهم، وشوف إزاي هم دخلوا الإسلام. وكأنه بيعمل إيه هنا؟ هذا الرجل اللي هو مسلم، هو وبيعمل ايه؟ هو بيصرف نظر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك ايه؟ طب لما خليه يبص لاهله الاول اللي اسلموا بدل ما يروح ايه؟ يأذي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ قال: واي اهل بيتي؟ يعني من هم اهل بيتي؟ قال: ختمك وابن عمك سعيد بن زيد واختك فاطمه بنت الخطاب، فقد والله اسلما. الله اكبر. روح شوف اهل بيتك الاول. اهل بيتك اختك وجوزها اسلم. فرجع عمر وعلمين الى اخته وزوجها. نسي بقى ان هو كان رايح فين؟ ها؟ نسي ان هو كان رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تدبير الله يا جماعه، هذا من تدبير الله. ممكن جدا ساعتها لو سيدنا عمر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح لكان كان قتل، لكن هذا من تدبير الله ان هذا الرجل يقف في وجه عمر يقول له انت رايح فين؟ يقول له كذا، قال له طب شوف اختك الاول، فيروح يشوف اختك. فوقع الاسلام في قلبه. فرجع عمر عامدا الى اخته وزوجها وعندهما خباب بن الارق. سؤال بس يا جماعه، سؤال، قال هي كانت زوجة اخت سيدنا عمر كانت قاعده بتعمل ايه؟ كانت قاعده بتحفظ القران يا جماعه. لا، هي وزوجها كانوا قاعدين بيعملوا ايه؟ كانوا قاعدين بيتدرسوا القران يا جماعه. ده بيت مسلم؟ اه والله ده بيت مسلم. بيت مسلم زي بيتي وبيتك وزي زوجي وزوجك، المفروض يعني ده بيت من المسلمين. كانوا قاعدين بيتدرسوا القران وهو لسه نازل، وهم لسه ما عرفوش فيه حاجه. بس سيدنا خباب بن الارق عشان كان مسلم مثلا قبلهم بكام سنه، فكان رايح يعلمهم. إذا هم سايبين الدعوة وقاعدين يتعلموا القرآن؟ لا، هم تقدر تعلم القرآن ده حاجة قليلة ولا إيه؟ يعني ممكن جدا يجي في ذهنك إيه؟ هو خباب بن الأرط سيد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ورايح يعلم فاطمة بنت الخطاب، ورايح يعلم زوجها سعيد بن زيد، ها؟ من المبشرين بالجنة على فكرة، رايح يعلمهم القرآن؟ رايح يعلمهم القرآن، هو ده وقته؟ آه طبعا، ده وقته ووقته. الدعوة الخالية من القرآن هي دعوة جوفاء ليس فيها خير. القرآن ده هو بداية كل الخير وبداية كل الدعوة وبداية كل الهداية، هو القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وفي وقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللي بيبدأ يتعلم القرآن بيبدأ القرآن يعلمه كل حاجة. قال أحد السلف: ابني يحفظ القرآن. قال له الرجل: بل القرآن يحفظ ولدك. القرآن هو اللي بيحفظ يا جماعة. خلاص، فراح سيدنا عمر لأخته وزوجها، وعندهما خباب بن الأرط معه صحيفة فيها صدر سورة طه يقرأها إياها، بيعلمها تقرأ إزاي، صدر يعني أوائل سورة طه. فلما سمعوا صوت عمر اختفى خباب في البيت. خباب خاف، راح إيه مختفي؟ قال لك عشان المشاكل، وكف الله المؤمنين القتال. وأخذت فاطمة الصحيفة ووضعتها تحت فخذها، تحت رجليها كده وهي قاعدة. وكان عمر قد سمع حينها قرب من البيت قراءة خباب عليهما. هو جاي كده من بعيد، سمع إيه خباب وهو عمال يقرأ القرآن وصوته عالي. فقال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ يعني إيه الهينمة؟ صوت كده كلام بس أنا مش موضحه، يعني زي ما نقول إحنا بنقول إيه همهمة، إيه الصوت ده؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ لا مفيش حاجة، لا انت بيتهيأ لك. قال: بلى والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بخطنه سعيد بن زيد وبرك عليه، ضربه وايه وقعد عليه. فقامت اخته فاطمه بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، يعني حاسب ابعد عن زوجي، فضربها فشجها حتى سال منها الدم. فلما فعل ذلك قال له: نعم قد اسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدلك. أيوة احنا أسلمنا، اعمل اللي انت عايزه. فلما رأى عمر ما بخته من الدم ندم على ما صنع، وأدركته لحظة من لحظات التجلي الإلهي على خلقه. ها، ما يريد الله به خيرا يا أخوات، ها، يهدي قلبه للإسلام. فلما شاف الدم زعل وصعبت عليه أخته، ونزلت عليه لحظات من التجلي الإلهي، فخشع قلبه وسكنت جوارحه وهدأت نفسه، وهذه العرامة والشراسة تحولت إلى هدوء وسكينة. فقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا، أنظر وهذا الذي جاء به محمد. وكان عمر يقرأ ويكتب، ما شاء الله، طبعا قليل من الصحابة اللي كانوا بيقرأوا ويكتبوا في هذا الوقت، فسيدنا عمر كان بيقرأ ويكتب. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنما نخشاك عليها. قال: لا تخافي. يعني إيه؟ إحنا خايفين منك على الصحيفة، خايفين منك، يعني إيه؟ الأنين منك عليها يعني، خلاص؟ قال: لا ما تخافيش، لا تخافي. وحلف لها لا يردنها إليها إذا قرأها، والله هديها لك لما قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه. شوفي بقى، فاكرين كده الأخت اللي كانت مهاجرة للحبشة وكانت نفسها سيدنا عمر يسلم، وبيقول بتقول ايه انا وجدت فيه رقه، نفس الوضع هنا. فاخته فاطمه سمعت ان هو يسلم فقالت له يا اخي انك نجس على شركتك وانه لا يمسها الا الطاهر. فهو نفسه يمسكها فعمل ايه؟ فقام واغتسل فاعطته الصحيفه وفيها طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ويروى انه لما قرات بسم الله الرحمن الرحيم ها زعرت ورميت بالصحيفه من يديه، او زعرته هو يعني قال زعرته ورميت بالصحيفه من يديه، ثم رجعت الى نفسي فاخذت الصحيفه، وانه كلما مر باسم من اسماء الله زعر، فلما قرا صدرا منها حتى بلغ قوله تعالى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري، فقال ما ينبغي لمن يقول هذا الكلام ان يعبد معه غيره، ما احسن هذا الكلام واكرم. الله فلما سمع خباب بن الأرب هذا الكلام خرج إلى عمر فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله خصك بدعوة نبيه، اللي هو إيه اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فإني سمعت وأمت ويقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال له فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقال له خباب وفي بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه، لو أصلا كان رايح لهم. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلال الباب من عقب الباب يعني فرآه متوشحا السيف، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. ما هو مش بس عمر بن الخطاب يا جماعة، دلوقتي في قوة سيدنا حمزة أعز الإسلام به الإسلام، فبيقول له ايه افتح له، لو عايز خير هنديهوله، لو عايز شر احنا هنقوم نقتله بسيفه. شوف القوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن له، فأذن له الرجل ونهض له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه. انا بس انا بتخيل بس معاكم منظر اللقاء، عيد النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت على سيدنا عمر، وعين سيدنا عمر لما وقعت على عين النبي صلى الله عليه وسلم، لما بصله لما شافه لما قلبه خلاص بقى متجهز ان هم ان هو يقول اشهد ان لا اله الا الله، خلاص يا جماعه راح عارفه اللي هو ايه استوى خلاص، هو رايح عشان يقولها. نفسي بس ايه كان نفسي احضر صراحه اللحظه دي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيبص لسيدنا عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قايم له فاخذ بمجامع حجبته يعني موضع شد الازار كده او بمجمع ردائه، ثم جبزه. يعني ايه جبزه؟ يعني جذبه، جبزه به جبزه ارتعد منها عمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوع بين الكتفين عريض صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح مسكه كده، عارفين الحته اللي هي زي ما بنقول ايه اللي في الزراير مرد الزراير كده في القميص مثلا، الحته دي كده راح النبي صلى الله عليه وسلم مسكه منها وشده شده جامده وراح جذبه ليه كده، خلاص ارتعد منها سيدنا عمر. سيدنا عمر يا جماعه القوه والجأش والعنفه والعتو، النبي صلى الله عليه وسلم شده ها وجلس، وفي روايه فما تمالك ان وقع على ركبتيه. من ايه من قوه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخشوع اللي شافه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيدل على ادي فائده يدل على ما كان يمتاز به النبي صلى الله عليه وسلم من القوة البدنية ومن عظمة الشخصية فضلا عن القوة العقلية والنفسية. وقال له ما جاء بك يا ابن الخطاب، فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. أنت عاوز إيه؟ أنت مش هتنتهي، أنت مش هتسكت، أنت مش هتكف على اللي أنت بتعمله، انت مش هتسكت غير لما ربنا ينزل عليك داهيه من السماء. فقال عمر: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة. عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم، وكبر المسلمون تكبيرة علم من علم منها أهل مكة أن عمر قد أسلم. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سيدنا عمر أسلم. فلما أسلم سيدنا عمر قال: يا رسول الله، شوفوا بقى فائدة يا جماعة، دخلت الالتزام في أول ثانية، في أول ثانية أعلن قوة. التزمتي، بس بفكر أنتقد ولا لا، بس أنا مش قادر أخذ قرار، طب هعمل إيه، طب هسوي إيه، أصل الدنيا صعبة والدنيا بايظة والناس بتصاحبني والناس بتقول لي أنت عاملة نفسي، هتقول لي كذا وهتقول لي كذا وهتقول لي كذا وهيقولوا كذا وهيعيدوا كذا. لا لا لا، مش أنت أبديتي لسحت على قوة؟ مش أنت بدأت تمشي على الصراط المستقيم؟ مش أنت بدأت تبقى ملتزمة؟ أري الله من قوة. سيدنا عمر هو لسه هو لسه هو بيسلم، هو لسه قايل أشهد أن لا إله إلا الله أهو، وراح قايل له إيه وهم لسه عزيز: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ إيه ده؟ لا لا، إيه ده؟ فأنت لسه كنت من شوية بتقول، انت لسه من نص ساعه ضربت اختك وشديت راسها علشان بتقرا القران. اه بس خلاص الوضع اختلف يا جماعه، الوضع اختلف، ومفيش وقت نقعد نلكلك في ان انا عايز التزم ولا لا، مفيش وقت اقعد اتكلم في ان انا اجيب القوه منين وصاحب مين ومش عارفه ايه ويا جماعه وانا عايزه صاحب طلحه تأيدني، مفيش وقت لحضرتك. اقسم بالله ما في وقت يا جماعه. في واحده حبيبتي قوي ليها جمله حلوه قوي بحبها، تقول لك ايه؟ مفيش وقت نزعل، وقت فعلا نزعل والله بالله، ما في وقت نزعل. سيدنا عمر قال له: ألسنا على الحق يا رسول الله إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم وإن حييتم. فقلت: ففينا الخفاء يا رسول الله، إيه إحنا مستخبين ليه؟ مستخبين ليه؟ على ما نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل. فقال: يا عمر، إنا قليل قد رأيت ما لقينا. إحنا قليلين، أصبر بس خلاص. انا مش بتكلم عن هو يطلع ويبهدل الدنيا ويكسر، لا، انا بتكلم عن عقيدته هو. انا مسلمه دخلت في الالتزام، لازم يبقى عندي قوه يا جماعه، مش عندي الوهن اللي احنا بنقول عليه ده، الوهن اللي هو اللي انا كنت لسه بتكلم عليه شويه، الوهن في ان انا اعمل الواجب مش عارف ايه، الوهن ان انا سايبه مش عارف انام ايه، الوهن ده وهن وبعلم عيالي الوهن منه، لازم يبقى في قوه. خلاص احنا الاول كان حاجه ودلوقتي حاجه ثانيه. فقال: والذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر الا جلست فيه بالايمان. ايه الجمال ده يا جماعه؟ لا بجد، ايه القوه؟ ايه العظمه دي يا سيدنا عمر؟ والله العظيم حق لك، او حق لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كان رسولا من بعدي لكان عمر، وان كان في بعث في السماء. حق راجل يا جماعه بيقول له: ما فيش مجلس قعدت فيه كنت كافر الا هقعد فيه وانا ايه؟ وانا مسلم. مفيش مجلس قعدت فيه بشعري الا لازم اقعد فيه وانا ايه؟ وانا منتقبه. مفيش مجلس قعدت فيه بميك اب غير لما اقعد فيه وانا ايه؟ وانا غاسله وشي ولابسه حجابي الشرعي اللي يرضي ربنا. ليه؟ سلكت وما قدموا ايه خالص، واثرهم الاثر يزيل. هو هنا كان حريص ان هو يزيل اي اثر دي في الجاهليه والكفر. تعرفت دي هتعمليها انت دي؟ ايه القوه دي؟ ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو والمسلمون في صفين، عمر في أحدهما وحمزة في الآخر. قال: حتى دخلنا المسجد الحرام فنظرت قريش إلينا. أنا بس عايزاك تخيل المشهد، سيدنا عمر ماشي في صف بطابور، وسيدنا حمزة ماشي في طابور، وقريش بتبص لهم. فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط. نزل على قريش غم وهم مش ممكن. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق. ليه؟ لأنه فرق يومئذ بين الحق والباطل. وبكده الإسلام أعذب مين؟ ها، بسيدنا عمر، وبإسلام سيدنا حمزة، وبإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عذب الإسلام والمسلمون، وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها. الأول كان بيخافوا يروحوا هناك، كان بيخافوا يروحوا يطوفوا، لا لا لا خلاص خلاص، احنا النهارده ايه معانا عمر خلاص، احنا نروح نشوف براحتنا ويصلوا براحتهم وما بيخافوش من قريش. روى البخاري في صحيحه بسند عن ابن مسعود قال: ما زلنا اعز منذ اسلم عمر بن الخطاب. يا الله انا عربي، تعرفي تبقي شخص كده قوي الناس تسند اليه عشان يقولوا الاسلام فيه قوه، تعرفي تبقي حد بيصدع بالحق ان الناس تتركن اليه وتقول الانسانه دي بتقول الحق في الله ولا تخشى في الله لو ما تلائم. تعرفي سيدنا عمر بقى كان كده. شوفي بقى لما القوم كلهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما خدوش القوه دي الا لما اسلم سيدنا عمر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه مش من باطل مش من فراغ، ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واصبر نفسك مع مين؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مالهم يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. اصبر مش اي ناس يا جماعه، دول مش اي ناس، دول مش اي صحابه، دول مش اي قوه، دول مش اي جيش، دول مش اي رباط، مش اي حد. عبد الله بن مسعود كان بيقول: ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان امارته كانت رحمه، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر، فلما اسلم قاتل حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه رضي الله عنه وارضاه. طبعا الحديث يعني صراحه يذيب النفس اذابه صراحه ولا يمل منه ابدا، ولكن اتخولكم بالموعظه حتى اخاف عليكم السقامه. فنكمل ان شاء الله باذن الله الحلقه القادمه مع الاثار المترتبه بعد ذلك، بعد ما تدخل قريش في الحصار، وسنقول وسنعرف كيف صبر الصحابه وكيف صبروا على هذه الاذى، على هذا الاذى وهذه المحن الشديدة والكرب المريرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رباطة الجيش، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القوة في الدين والصلابة على الأعداء والرحمة لإخواننا وأخواتنا المؤمنين. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله بأمر الله في حلقة خميس بقى إن شاء الله بإذن الله في حلقة ليلة ثانية، والصبح إن شاء الله بقابلكم كل يوم في حلقة كل يوم خمس آيات. جزاكم الله عني خيرا. امتحان الفقه ان شاء الله يوم الاربعاء العصر هيتفتح، خلوا بالكم منه وخلوا بالكم من الروابط. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.